له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أحبة الشباب، لقائي معكم الليلة، وأسأل الله عز وجل وتبارك وتعالى أن يجعله موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. إخوتا، في الحقيقة لقد أسرتموني بهذا الحضور المكثف في هذه الليلة بعد الإعلان عن عنوان المحاضرة بأنها بعنوان كيف تواجه الشهوة. والله إخوتي الشباب، إني أحبكم في الله، وإني والله والله والله لأؤمل عليكم آمالا عظيمة، فأنتم أمل الأمة المرتقب. نعم، إني والله أتعشم في هذه الوجوه النيرة النضرة الكريمة الطيبة الطاهرة، إني لا أتعشم أن يجعل الله منكم أنتم جيل النصر، وأن يفتح الله عليكم على البلاد والعباد كل خير. إخوتاه، نعم إني أحبكم، وهذا الحضور المكثف في هذه الليلة هذا أكبر دليل على ذلك، أنكم ترجون رحمة الله، وهذه تكفي لينزل الله عليكم رحمته. نعم، يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: عبدي قم إلي وأنا أمشي إليك، وامشي إلي وأنا أهرول إليك. نعم، وإني أعتقد أن حضوركم الليلة لكي تواجهوا تلك الشهوة العارمة، هذا الحضور هو قومة لله، فأسأل الله ألا يخرجكم من هذا المسجد إلا وقد ملأ قلوبكم نورا وإيمانا، وعافاكم من كل بلاء، ونجانا وإياكم من كل فتنة. إخوتاه، لابد أولا من تقدمتين وأساسين قبل الدخول في الموضوع. ذكرنا أننا سنتناول من هذا الموضوع من ثلاثة جوانب: الجانب الأول جانب النظر وكيف تغض بصرك، الجانب الثاني جانب الاستمناء حكمه وكيف هو وكيفية الخلاص ممن أثمن هذه العادة السيئة، ثالثا مسألة العشق أو ما يسمونها في هذه الأيام الحب الحرام، كيف لمن وقع فيه أن يتخلص منه، وكيف لمن لم يقع أن يحافظ على قلبه مع الله. هذه المواضيع الثلاثة لا شك موضوعات واقعية نعاني منها جميعا، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. قبل أن ندخل في خضم موضوعنا، فكما ذكرت لابد من مقدمتين وأساسين ينبني عليهما الكلام. المقدمة الأولى أنه عند معالجتنا لهذا الأمر، أمر الشهوة، فإنه أمر لا يخجل منه ولا يستحيا، أمر طبيعي بدهي. فالأصل في الشاب ثوران الشهوة وثورتها، والشاب الذي ليست له فضوة يتعذب الله منه. الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة. قال صاحب فيض القدير: فكأنه، يعني كأن الله عز وجل أكبر ما أتى به هذا الشاب من الأمر البعيد عن أوصاف العبيد، فهو على منهج المدح لمن لم يصبو. فالشاب الذي لم يصبو، لم تكن له صبوة، لم تكن له زلة وأفوة، لم يكن منه عشق ولا فتنة، هذا الإنسان يعجب منه ربنا. يقول صاحب بيت القدير لا يعجب من الاعجاب وهو من العجب، وهو كون الشيء خارجا عن نظائره من جنسه حتى يكون نزرة في صنفه. فإياك أن تظن أنك وحدك المبتلى، فإن كل من تراه إنما أثبل عليه ستر الله. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم أخي الشاب، إياك أن تستحي فتواري نفسك من تلك المواجهة. إننا نريد أن نواجه أنفسنا الليلة مواجهة صريحة صحيحة، نتخلص فيها من عيوبنا وأدوائنا، عسى أن يعافينا ربنا. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. يقول يعجب من العجب، من الإعجاب وهو من العجب، وهو كون الشيء خارجا عن نظائره من جنسه حتى يكون ندرة في صنفه. من الشاب أي يعظم عنده قدرا فيجزل الله له أجره لكونه ليست له صبوة. صبوة يعني ميل إلى الهوى. يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، ليس له ميل إلى الهوى، بحسن اعتياده للخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر. وهذا عزيز نادر، ولذلك قرن بالتعجب. قال بعض السلف سر هذا العجب أن الطبيعة تنازع الشاب وتتقاضاه الشهوات من الزنا وغيره وتدعوه إليها، وعلى ذلك ظهير وهو الشيطان. النفس تدعو والشيطان معين، وهذه الشهوة محبوبة والإعانة موجودة. نعم، إن هذا كان موجودا على عهد الصحابة، كانت موجودة هذه الشهوات وتلك الصبوات وهذه الأهواء كانت موجودة، ولكن اليوم الفتنة أعظم. نعم، إنه حين توصف تبرج الجاهلية الذي نهى الله عنه، ولا تبرجنا تبرجا، الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تفتح فتحة الصدر فقط، يبدو منها هذا المكان فقط. أما اليوم فأكثر جسدها عار. اللهم ثبت شباب المسلمين على الإيمان وشيوخهم. نعم، إن اليوم الفتنة أعظم ولا شك، والمحنة أكبر، وصار أمر الزنا وللأسف، وبكل أسف ومع شديد الأسف أقول أن أمر الزنا صار أيسر ما يكون. نسأل الله العفو والعافية. صار الأمر سهلا بسيطا بمنتهى بساطة، كل شاب يحصل عليه، وتلك فتنة. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالمقصود أن سر هذا أن الطبيعة تنازع الشاب وتتقاضاه الشهوات من الزنا وغيره وتدعوه إليها، وعلى ذلك ظهير وهو الشيطان. فعدم صدور الصبوة منه من العجب العجاب. ثم قبل أن أمر هذه النقطة سؤال: هل الأفضل أن ينشأ الشاب لا صبوة له لكونه لم يلابس كبيرة ونجا من ضررها وخطرها والسؤال عنها يوم القيامة، أو من قارف الذنوب وتاب توبة نصوحا لكونه أقلع عن الشهوات لله بعد إلفه لها وتعوده لذتها ثم فارق شهوتها ولذتها لله؟ أيهما أفضل، شاب لم يصبو أم شاب صبى وتاب؟ أيهما أفضل؟ لم يصبو. السلامة أولى، السلامة أولى، هكذا ينبغي أن تعلم. لذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله، لم يلتفت يمنة ولا يسرى، طاهر نظيف عفيف متعفف مخبث مقبل على الله لم يلتفت لغير الله. هذا الشاب كما جاء في بعض الإسرائيليات: أيها الشاب التارك شهوته من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي، أنت عند الله كالملاك يا من تترك شهوتك لله. فالشاب الذي ليست له صبوة، الشاب الذي لم ينجرف في تيار الشهوة، الشاب الذي لم يقع منه كبيرة، لا شك أنه عند الله أفضل ممن وقع وتاب. فالتوبة أنت لا تدري هل تقبل أم لا، وإن قبلت هل تعود إلى ما كنت عليه أم لا، وهل إذا قبلت توبته وعدت إلى ما كنت عليه أتراودك نفسك عليها بعدها أم لا؟ إنك لا تدري. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. لذلك يقول ابن الجوزي في موضع آخر: فإن كأني أرى الواقع في أشراكها، في بعض أشراكها، أشراك الشهوة. أنتم معايا يا شباب؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كأني أرى الواقع في بعض أشراكها، ولسان الحال يقول قف مكانك أنت وما اخترت لنفسك. وقع في بعض الأشراك، جمع شرك، الإخوة تقدموا عشان الإخوانكم واقفين في الشارع أمامه فسحة، يتفضل تقاربوا. ما فيش يا أخي، معلش اقعد مكانك وخلاص. افسحوا يفتح الله لكم. معلش بلاش نمدد النهاردة، بس الجوزي في الصيد، صيد الخاطر: كأني أرى الواقع في بعض أشراكها. شبه الشهوات كأنها شراك، شراك داعية، مصايد، شباك. يقول: ولسان الحال يقول كيف مكانك أنت واقع. طب خليك واقع بقى أنت وما اخترت لنفسك. فغاية أمره الندم والبكاء، فإن أمن إخراجه من تلك الشهوة لم يخرج إلا مدهونا بالخدوش. يخرج مدهونا بالخدوش. وكم من شخص زلت قدمه فما ارتفع بعدها. ومن تأمل ذل إخوة يوسف يوم قالوا: وتصدق علينا، عرف شؤم الزلل. ومن تدبر أحوالهم قاس ما بينهم وبين أخيهم من الفروق. وإن كانت توبتهم قبلت، يوسف عرضت له المعصية فنحاها وتنحى عنها وقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لا، ماذا قال يوسف؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهؤلاء لما عرض لهم التخلص من يوسف تخلصوا، توبتهم قبلت. ولكن كما يقول ابن الجوزي، واحفظ الكلمة الجميلة دي، بيقول: لأنه ليس من رقع كمن خاض. ليس من رقع، يعني اللي توه مرقع مش زي السليم اللي متغير، صح؟ لأنه ليس من رقع وخاط كمن ثوبه صحيح. فرب عظم هيض لم ينجبر، فإن جبر جبر على وهى، على ضعف. فانتبهوا، فتيقظوا إخواني لعرض المشتبهات على النفوس، واستوثقوا من لجم خيل الشهوة، وانتبهوا للغيم إذا تراكم بالصعود إلى سلعة، فربما مد الوادي فراح الراكب. احفظ نفسك بعيدا عن الشهوة. هذا وان كان امر الشهوة في الاصل امر عادي، فامر الشهوة بالنسبة للشاب في طبعه في الاصل، والمعصوم من عصم الله. لما نزل قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، قال الصحابة واينا لم يظلم نفسه؟ هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الصحابة. ثم ليس مطلوبا اخي في الله وحبيبي، حبيبي في الله، ليس مطلوبا ان تخرج من بشريتك فتكون ملكا، فتكون ملكا كريما لا يخطئ ولا يذنب ابدا. بل قال صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نعم، لما هم الصحابة بالوصال يوم 2 و3 نهاهم، لانه ليس المطلوب ان تكونوا ملائكة بل كونوا بشرا، كلوا. قال اما انا فاكل فاصوم وافطر واصوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. المطلوب معايشة بشريتك ومعالجة شهواتك وحرب نفسك في سبيل الله تعالى، وهنا يكون النصر الحقيقي ويكون الإيمان الحقيقي الفعال. ابن الجوزي مرة أخرى يقول عجبت تأملت أمرا عجيبا وأصلا طريفا، وهو انهيال البلاء على المؤمن. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة يا رب. قال وعرض صورة اللذات عليه مع قدرته على نيلها، وخصوصا ما كان في غير كلفة. تفاجأ ان الشهوات واللذات تعرض عليك، وتلك مصيبة. نسأل الله عز وجل ان يحفظ الايمان في قلوبنا. قال وخصوصا ما كان في غير كلفة من تحصيله كمحبوب موافق في خلوة الحصينة. فقلت سبحان الله، ها هنا يبين اثر الايمان لا في صلاة ركعتين، هنا يبين اثر الايمان حين تكون في الجامعة ايها الطالب، او في الحمل ايها الموظف، وتجد زميلة تعرض عليك نفسها ببساطة. ها هنا يبين اثر الايمان يوم تقول لا اني اخاف الله رب العالمين، لا في صلاة ركعتين فامرها اين. نعم، حين تكون في مكان لا يعرفك احد وامامك المتبرجات فتطلق نظرك تطلق نظرك تطلق نظرك، اما اذا كان معك من يعرفك فتتكلف الغض. ها هنا يبين اثر الايمان لا في صلاة ركعتين. يقول ابن الجوزي ووالله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد الا في مثل هذا المقام، بمثل هذا المقام. نعم اخوتاه، قال صلى الله عليه وسلم يخاطبكم ايها الشباب ليطمئن قلوبكم الى ان الذي فتن ليرجع. وقبل ان اذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فخذ كلام الله، ومن اصدق من الله قيلا، اانتم اعلم ام الله؟ اسمع ربك يقول ايه، بس كما اتفقنا تسمع كلام ربك يبقى تسمع كلام ربنا. يقول الله ثم ان ربك وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل ثم ان ربك للذين هاجروا، ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. تسمع الاية دي تاني؟ اي نعم، والله حين قرأتها الليلة الماضية كأنها أول مرة تدخل إلى قلبي بهذا المعنى. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. غفور رحيم متى؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، حين تعرض عليك ذنوبك يوم القيامة، عبدي فعلت كذا وكذا وكذا، تقول يا رب أنا استغفرتك، تب، هاجرت. والمهاجر من هجر، من هجر ما نهى الله عنه. ثم إن ربك للذين هاجروا، هجروا المعاصي من بعد ما فتنوا، فتن، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم، خلي بالك بقى من هذا طريق العلاج، جاهدوا، نمرة واحد، اثنين، وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سيغفر لك الله والله وإن وقحت ألف مرة ثم تب، والله لا يغفرن الله لك. نعم، نسأل الله أن يغفر لنا خطايانا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن ما من عبد مؤمن، اللهم اجعلنا مؤمنين حقا، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. من منا بغير ذنب؟ من منا بغير خطيئة؟ لا أحد. هذا قول النبي: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، إلا وله ذنب يعتاده 2000 بعد 2000، يرجع له كل شوي، يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، مش هو ده اللي بيشتكي منه؟ ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده 2000 بعد 2000، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا، مفتون، توابا، نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. وهذا الحديث يطمئن قلبك طالما أنك تتوب. أصل البلاء الذنوب، وأصل العافية أن تتوب، أن تتوب. توب، توب الآن. كثيرا ما أقولها لكم يا شباب: توب الآن، فإنك لا تدري إن خرجت عن المسجد، خارج المسجد، لعلك لا تقدر أن تتوب، لعلك لا تقدر، يصبح على قلبك فلا تتوب بعدها أبدا. فتوب الآن قبل أن تفوتك التوبة. إخوتاه، إني حين أقدم هذه المقدمة أقول أن أصل الشهوة أمر طبيعي، والوقوع في الذنوب أمر عادي، وإنما المطلوب أن تتوب خوفا من أن يصنع الشيطان من ذنبك خندقا يحاصرك فيه. بعض الناس يقع في ذنب ويجعل الشيطان ذنبه خندقا يحاصره فلا يخرج منه أبدا. إنك إذا وقعت في الطين قم وانفض عنك غبار الأرض وانهض، يرفعك الله إلى أعلى. قم وتب. إخوتاه، إن الشيطان يريد من كل منا أن ييأس من نفسه، وأنت إذا يأست فتلك قمة ما يريد الشيطان منك. أما الآن فأقول لك: أبشر، أبشر، فوالله لتتخلصن من كل ذنوبك إن شاء الله، لابد، ومن كل عيوبك وفتنك بإذن الله. تلك المقدمة الأولى في أمر الشهوة. أما المقدمة الثانية، أننا إخوتاه ينبغي ألا نستحي من العلاج، وألا نستكبر، وإنما أتي كثير من الشباب من هذا الباب، أنه صار شيخا ويحسن الظن بنفسه، وفي عيون الناس صار شيخا الناس بيقابلوه اخ صاحب لحية كبيرة وزوج قصير، واهلا يا شيخ فلان، معذرة سامحوني ان كانت المواجهة صريحة زيادة عن اللزوم، انني عجزت ان اجد في هذا العصر الشاب الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه احب خلق الله الى الله التقي الخفي الذي يعرف في السماء ويخفى على اهل الارض. الا انبئكم بخير اهل الارض، اسمع الحديث العجيب ده بس صلي، صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بخير اهل الارض الاتقياء الاخفياء الذين يعرفون في اهل السماء ويخفون على اهل الارض، ان خابوا لم يفتقدوا، وان حضروا لم يعرفوا، وان استأذنوا لم يؤذن لهم، وان خطبوا لم ينكحوا. اين هم؟ ان كل شاب منا يريد اليوم ان يكون ظاهرا معروفا، يتعرف على الشيخ فلان ويكلم الشيخ فلان، وعلاقته مع الشيخ فلان، ووجوده في المسجد الفلاني، وبين الناس فلان، وفي المنطقة فلان، ويحل المشاكل ويجيب على الاسئلة. اليس كل منا يستهيد ذلك؟ هذا ما يضيع في مبتدأ الامر. لذلك من اصول التربية عندنا ان البذرة التي تنمو على وجه الارض لا يطول عمرها، بل لابد ان تدفن البذرة تحت الارض وتختفي مدة، فاذا نبتت تنبت بعد ان تضرب بجذورها في الاعماق. وصلت؟ نعم، اننا نحتاج ان ندفن مدة، ندفن في النسيان غير معروفين. ان في بداية بناء كل منا لذاته لابد من مناخ هادئ يعيش في اجواء، فلقد وصى الكثير من علماء التربية بالبعد عن الضوضاء في بداية العلاج والبناء. يقول بعضهم ادفن وجودك في ارض الخمول، فما نبت ممن لا مما لا يدفن لا يتم نتاجه. تسمعها دي تاني؟ طب تصلي صلى الله عليه وسلم ادفن وجودك في ارض الخمول، فان ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. بدايتك اخي الشاب حبيبي في الله اخي، بدايتك بذرة تحتاج في بداية تكوينها لان تدفن في باطن الارض بعيدا عن اشعة الشمس، فتأخذ ذورتها وتنمو نموا بطيئا، فاذا ما اذن لها الله بالطهور ارتفعت على سطح الارض. بعد فترة حضانة كافية اكتسبت فيها القدرة على الظهور امام الضوء. اما اذا تركنا على سطح الارض ولم ندفنها في باطنها فلن يكون لها نتاج، ولن تأتي بالثمار لتعرضها لمناخ لم تؤهل له بعد. اخوتان اريد ان اقول انك لن تنفع وترفع وينتفع منك الخلق انتفاعا كاملا، لا من دعوتك ولا من علمك، الا اذا مرت عليك مرحلة في حياتك تدفن فيها نفسك في ارض خمول الذكر، فلا يشعر الناس بوجودك، وتكون فيها عقلك وتغذيه بالعلم، وقلبك تغذيه بالطاعات والعبادات، ونفسك تربيها بالمجاهدة. وهذا ما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قبل الرسالة يختلي الليالي ذوات العدد في غار حراء يعتكف اعتكافا دائما. ليس المقصد الذي اذكره الان هو اعتزال الناس، لا، بل كن في وسط الناس الحاضر الغائب. المقصود اخوتاه تفهموني صح، اتاحة اكبر قدر من الهدوء لتكوين الذات. المطلوب منك اخي في هذا الوقت الاخذ اكثر من العطاء. فان فاتت هذه المرحلة دون ان تأخذ منها ما تكون ذاتك كان نتاجك سيئا. من اخطر الاشياء ان يتعرض الشاب في مقتبل حياته لشمس الشهرة قبل الاوان. كما قلت دعونا نتصارح، البعض منا عندما تسلط عليه الاضواء دون ان يكون معدا يصبح حاله كحال من يقترب من ضوء السراج. تخيل لو انها هنا لمبة بس اجعلها جاز كيروسين، كلما اقتربت من هذا السراج فان ظلك يكبر، كلما اقتربت من النور ظلك ظلك يكبر يكبر يكبر، وهو يرى ظله. حقيقة الامر ان حجمه لم يتغير، وانما الذي كبر ظله ظله، وهو ينظر الى الظل فيتعامل مع الناس بحجم ظله لا بحجمه الحقيقي فيضيع. واضح المشكلة دي؟ وهي سبب لضياعنا في ذنوب لو كشفت بس. نسأل الله ان يعافينا واياكم من الذنوب. نعم اخوتاه، لقد خدع هذا الظل الكثير من الناس، فرأوا انفسهم اكبر بكثير مما هم عليه، فنظروا الى غيرهم على انهم دونهم، ونظر الى نفسه انه كبير. فحين ذاك اذا طرح عليه العلاج فلعل بعض انواع العلاج يستحي منها، يستحي ان يقوم بها. انظر الى النبي محمد وهو الذي يقول لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد. عمل ايه؟ في وسط قوم يجلسون جلس وقال اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل كما ياكل العبد. تفعلها انت؟ ها؟ لا، انت شيخ، ما يصلح ان تجلس كما يجلس العبد وتاكل كما ياكل العبد. انني ساذكر من المعينات على غض البصر ان تجرب مرة ان تغمض عينيك او ان تغلقهما بمنديل وتجعل قائدا يقودك، رياضة تدريب على غض البصر. ان كنت شيخا فستستحي، صح ولا لا؟ معايا يا شباب ولا مش موافقين على الكلام ده؟ ستستحي. ازاي الناس يشوفوك لسه بتتدرب على غض البصر؟ اما ان كنت خامل الذكر غير معروف تصنعها؟ هين، امر هين، لانه لا احد يعرفك. فلذلك اخوتاه انني حين اذكر هذه النقاط في العلاج فانني اذكر نقاطا واقعية، يعني مكلف ان تعمل بها. ان كلامنا هذا سيظل كلاما ما لم يتحول الى الواقع، فيكون اثرا ملموسا ان يوجد فيكم جميعا. لذلك فلنبدأ من الان نبتعد عن شمس الشهرة قليلا، نخمل. نعم ان كثيرا منا اليوم يبحث عن المساجد المشهورة ليعتكف فيها. من فكر ان يذهب فيعتكف في مسجد في بطن قرية من القرى لا يعرف فيها احد، ولعل هذه القرية لا يعتكف فيها احد فيقيم هو فيها سنة يعرفها للناس؟ لا، انه يريد ان يخرج يقول انا اعتكفت في المركز العام لانصار السنة، انا اعتكفت مع الشيخ ابو ذر، انا اعتكفت مع الشيخ فلان. معايا؟ لذلك نحن نريد منذ الان اخوتان ان نوقع هذين الامرين، انه ليس عيبا ان تخطئ، ليس عيبا ان تذنب، انما العيب ان تصر على الخطأ وان تبقى على الذنب. شيخ الاسلام تيمية كلمته العجيبة التي قد يأنف بعضنا من أن يذكرها عن نفسه الآن، وهو يقول لتلميذه ابن القيم، يرويها عنه ابن القيم فيقول: قال لي شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة: أنا منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. ده مين؟ شيخ الإسلام تيمية. فلذلك يجب عليك أن تقول: أنا من يوم التزمت وأنا أصحح التزامي، وما أظن أني التزمت التزاما جيدا إلى الآن. تعالوا لنصحح التزامنا. هاتين مقدمتين، تعالوا إلى الأساسين الذي تنطلق منهما سبيل العلاج. إن أولى الخطوات في طريق العلاج كما ذكر علماء التربية وأطباء القلوب: الإحساس بحجم المشكلة. الإحساس بحجم المشكلة. أحبة الشباب، إن كثيرا من الشباب بين طرفي نقيض، فهناك من بالغ في المشكلة وجعلها قضية يقوم وينام بهمها، وهناك من تساهل فيها وقال: ما كل الناس كده، أمور عادية بسيطة بهينة، أنا أحسن من اللي بيشرب خمرة. هذان طرفان، والمفروض أن تكون في الوسط، فإن خير الأمور أوسطها. فلا بد أن يتعرف من يريد العلاج على حقيقة مرضه، والاعتراف بتفاصيل هذا الداء إخوتاه صعب، صعب وشاق جدا على النفس. لذلك فمن يريد العلاج لا بد أن تتوافر لديه عزيمة قوية وإرادة لا يفلها الحديد، وإلا فلا يقبل، كما قال: أول نقدة في الثمن بذل الروح، فإن كنت تستطيع بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بالترهات. أول نقدة من الثمن أن تبذل روحك لمن؟ لسيدك وإلهك وحبيبك، تبذل كل مهجك لله، وإلا فأنت تلعب، والله لا يحب اللاعبين اللائين. نعم، لا بد من عزيمة قوية وإرادة لا يفلها الحديد، ولما لا، وهو مقدم على أعتى معركة في الوجود، معركته مع نفسه. بدون هذه العزيمة وبدون هذه الإرادة سيولي الدبر من أول مواجهة. أما إذا توفرت عليه عنده هذه العزيمة، نويت يا شباب، توفرت تلك العزيمة، الرسول قال كده للصحابة: أنا مثمر للجنة؟ قالوا: نحن المثمرون. قال: قولوا إن شاء الله. هل توافرت لديكم تلك العزيمة؟ إن توافرت تلك العزيمة فلتبتعد قليلا عن الضوضاء، ولتجلس مع نفسك في مكان هادئ ولفترة ليست بالقصيرة، ثم حاول أن تتذكر أقوالك، أفعالك، حركاتك، سكناتك السابقة، ثم ابحث بعمق ودقة عن دوافعها، دوافع تلك الأقوال، دوافع تلك الأفعال، دوافع تلك الحركات، دوافع تلك السكنات. أنا لا أسألك عن الفعل نفسه، وإنما أسألك عن الدافع الذي يحركك يجعلك تفعل. اسأل نفسك: لماذا قلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لما لم أفعل كذا؟ لما لم أقل كذا وكذا؟ ثم مهم جدا أن تدون، تكتب ما وجدته في نفسك، اكتب ما وجدته من أفعال بعيدة عن أفعال عباد الله الصالحين. وأنا أبشرك وأحذرك وأنذرك أن نفسك لن تتركك تفعل هذا. حد عملها قبل كده؟ ها؟ ان فعلت، ان كنت فعلت، فستجد ما اقوله لك الان كما ذكرت كلام واقعي جدا. ان نفسك لن تتركك لتحاسبها، بل ستحاول ان تراوغك لتهرب من هذا الموقف، فتزين لك سوء فعلك، فتذكرك بان كل من حولك مثلك. مثلا انسان في الجامعة، طالب في الجامعة، يقول ده انا شفت الشيخ فلان بيبص، والاخ فلان بينظر للمتبرجات، وفلان بيكلم سيدة. نفسك هتقول لك كده، ستقول لك نفسك ان كل من حولك مثلك، او تعمل على المراوغة وتأخير هذه المحاسبة، او ستحاول شغلك بامر اخر. ستجد هذا، يعني الواحد مننا لو روح النهاردة يا شباب وحد بيعمل اللي احنا بنقوله ده، دخل الاوضة وقفل على نفسه الباب وبدأ جاب ورقة وقلم كشكول وناس هيحاسب ويكت، تقوم نفسه تقول له طيب ما تصلي ركعتين الاول عشان يبقى الحمل بيخلص، يخرج عشان يصلي ركعتين ام تقول له انزل هات لي نص كيلو جبنة، ينزل يجيب الجبنة يقابله واحد صاحبه يرجع يلاقي الساعة 12، لا خليها لبكرة بقى عشان يبقى الواحد فايق بقى، ومن ايه ومن اول الليل كده حلوة اول. سيحصل نفسك. اللهم انا نعوذ بك من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. كيف تتغلب على مراوغة النفس؟ نفسك تراوغك، كيف تتغلب عليها؟ لابد من الاستعانة بالله، فلن ينصرك عليها الا الله. ثم عزم وقوة، عزم وقوة، لا تقبل المراوغة بحال، مهما كانت قوتك وارادتك. اخوتاه، ينبغي ان تعلم انك حين تحارب فانك تحارب شياطين، دول عفاريت يا جماعة، فلذلك من الامر ما هوش اي ولا سهل. بمعنى انك انت لو انت قاعد اغلقت على نفسك غرفتك وبدأت فعلا المحاسبة، الشيطان مش هيسيبك، معك قرين، سيذهب الى قرين زوجتك ويقول لها روحي شوفي جوزك قافل بيكتب جواب لمين، هتيجي تخبط قالك انت بتعمل ايه، طب اطلعي بره شوية بس وسيبيني لوحدي، لا اعرف بقى يحصل. نعم تقولي طب انا مش متجوز، برضو لن يعدم وجودا من ابوك امك اخوك، تلاقيهم قاعدين هاديين جدا قبل ما تيجي، اول انت ما تيجي وتقفل نفسك الغرفة يفتحوا التلفزيون ويعلوه، الشيطان يقول لك اخرج انكر المنكر يا عم، تخرج تدب خناق، وضاعت الفرصة. انك لن، انا بقول الكلام ده، انك لن تنتصر على نفسك ابدا الا اذا كان الله معك، اذا استعنت بالله فكان معك واعانك بحولك وقوتك. وهذا دعاء ادخره لنفسي، ولكن اوثركم به لاني احبكم في الله، حين تقول اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي ومن كل حول وقوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، فكن حولي وقوتي يا أرحم الراحمين. هذا معنى دعاء النبي، لا هي مرة واحدة، هذا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، بك استعن بالله، إذا كان الله في صفك فلن تغلب، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وكما يقولون في المثل العامي ان كان عدوك نملة فلا تنم له، فلا تنم له، نعم عدوك نفسه، فاستعن بالله، استعن بالله. ولذلك يوسف قال معاذ الله، اي التجئ الى الله، رغم انه هو وامرأة في مكان واحد ممكن يضربها بنية يقعدها في الارض ويخرج، لا، وانما قال معاذ الله. الله عليها، على مين؟ على نفسك. والاكثار من الدعاء لاستجلاب توفيق الله. احنا قلنا التوفيق ممن؟ من الله. وان لم يكن من الله توفيق للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. اجتهد مهما تجتهد فكله خطا وبوار ان لم يوفقك الله. فاذا وفقك فربما كلمه فتحت عليك خيرا كثيرا. ذلك اللي بيقول لي عايز يكتب الدعاء، يا اخي اقبل على الله وسيلهمك الله من الدعاء ما لم تعرف، سيجري على لسانك الخير. انتبه لهذه القضيه. اولا استعن بالله من الدعاء لاستجلاب توفيق الله واستمطار رحماته. ثلاثه علينا كذلك ان نحيط انفسنا بسياج من الخوف، من الخوف من الله. كيف نستجلب الخوف؟ على طول قولي ازاي؟ كيف نستجلب الخوف؟ بذكر الموت وسكراته، والقبر وظلماته، وسؤال الملكين فيه، ووحشة الظلم. تذكر البحث، البعث، والحشر، والحساب، والكتب، وغير ذلك من أهوال يوم القيامة. تذكر هذا تخاف، ترتعد. تخيل انك ستموت الان فتلقى الله فيسألك: عبدي امرتك فلم تأتمر، وزجرتك فلم تنزجر، بئس العبد انت، خذوه الى النار. لحظة، كما قال الله عز وجل: او كسراب بقيع يحسبه ظمأنه ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: للجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. خاف، كيف اخاف؟ كيف احصل على هذا؟ بالكتب، ابحث في كتب الرقائق والاستماع الى الاشرطة. لنا شريط سكرة الموت وحسرة الفوت في ذكر الموت، ابحث عنه. فجأة الموت وحسرة الفوت، الشريط هذا من الآن من الذات، الشريط القديم ده المجموعة من العلماء، مهم جدا ومفيد جدا، إلى آخره من هذه الأشرطة المهمة المؤثرة، أيضا الكتب، ابحث في كتاب المحررات في زهد ورقائق، التخويف من النار والتعريف بدار أهل البوار، أهوال القبور وحال أهلها إلى البحث والنشور. اقرأ في هذه الكتب يمتلئ قلبك رعبا وخوفا. ومن المعينات ايضا على التذكر اتباع الجنائز. وحين تتبع جنازه تخيل انك انت الذي في السرير الخشب اللي بيشتروها الاسماعيل، سرير، تخيل انك انت الميت وروحك فوقك، ماذا ستقول؟ قدموني قدموني، ام تقول يا ويلها اين تذهبون بها؟ اتبع الجنائز ورؤية المرضى وزور القبور. فالخوف في هذه الفترة افضل سائق للنفس. ثم استمر على ذلك، لا تمل من جلوسك مع نفسك، بل اصبر واصبر واصبر. ثم احذرك وعن تجربة، لا تنخدع بما تكتشفه من نفسك وتظن انك قد تعرفت على ذلك. فالنفس في البداية ستعطيك القشور، قشور بس، حاجات حماسة كده، فلا تفرح بما اكتشفته. وابحث عن الحب، عن اصل المرض. لا تترك جلساتك مع نفسك ولا ترضى من اعترافها ببعض القشور، بل تعمق وتحمق، وكلما اكتشفت شيئا دونه واعمل على معرفة ما وراءه، وهكذا حتى تنتهي القشور وتدخل الى الاعماق. ساعتها ستفاجأ وسيفاجأ كل منا بالحقيقة المؤلمة، وهي اننا انا وانت صرنا اسرى لانفسنا، وان اغلب تصرفاتنا ما هي الا تحقيق لرغباتها وخدمة لحظوظها. هتكتشف في النهاية لما تبحث عن اي عمل الدافع وراء العمل ده والدافع ده وراء ايه والثالث وراء والرابع وراء ابحث عن الدوافع عن اصول دوافع النفس حينها ستكتشف ان كل اعمالك من اجل النفس لا من اجل الله حينها ستقول لا طاقة لنا اليوم بجهاد انفسنا كلما اقتربنا من نفوسنا اكثر ووقفنا للحساب ظهرت هذه الحقيقة اجلى واوضح عندها ستقول لا طاقة لي بجهاد نفسي فالنفس محبوبة وما تدعو اليه محبوب صح ولا لا نفسك انت بشبهها وبتطلب منك حاجاتك كل محبوب ولا لا اشرب نام الى اخره محبوب فكيف يجاهدها وهو بين جسرها وكيف يتغلب عليها وهو اضعف ما يكون امامها وان جاهدها وظن انه انتصر عليها فما من موقف اخوتاه ظن الواحد منا انه انتصر على نفسه فيه الا وتبين بعد محاسبتها حسابا دقيقا انه غرر به اسمع الحكاية دي اللطيفة ان انسانا عشق انسانا بحبها بعد فترة قال اتوب جزاك الله خير هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم سيوزع عليكم انسان عشق وقال اتوب فتركها وظن انه تركها لله وبيظن ان هو تركها لله تركها لانها ذنوب ومعاصي ولكنه مع وقفة مع النفس وبحث وتدقيق اكتشف انه تركها خوف الفضيح او تركها لانه مل منها ومن قرفها ومن همها ومشاكلها وخلينا نشوف حاجة تانية اريح انه تركها عشان المصاريف كتير ومفيش فلوس تركها من اجل انه بقى مش مستجاب الدعاء قال له استجابة الدعاء ورقة القلب راحت فين ده هو عايز حاجات في الدنيا عايز غسالة فول وعايز وعايز وعايز لا لا وهذا ما يسمى بعلل التوبة بايه علل التوبة بانها ليست توبة خالصة ما سبقات لمين لله الواحد القهار كثيرا ما يحاسب الانسان نفسه فيجد وبعد ان يظن انه انتصر عليها وترك العشق يكتشف انه لم ينتصر عليها بل هي التي انتصرت عليه وهي التي ما زالت تسيره وانه غرر به وانها قد اخذت حظها ونصيبها واستوفت رغبتها في هذا العمل فما السبيل السؤال دلوقتي تقول لي انت حاسب انت بتعمل ايه عملت تقول لي ما السبيل هل اغلقت الابواب وانتهت المعركة ام ماذا هنا تأتي اهم خطوة من خطوات العلاج اهم خطوة من خطوات العلاج اخوتاه احبتي في الله الله يعلم خطورة هذه المعركة ويعلم سبحانه يعلم انه لا طاقة لنا بجهاد انفسنا يعلم كذلك اننا لا نستطيع ان نقف بمفردنا امام اسلحتها ومغرياتها فلم يطلب منا سبحانه الا البداية البداية ابدأ بس عبدي قم الي امشي اليك من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي هرولت اليه ربنا عايزك بس انت ايه تبدأ لذلك كان قول كثير من السلف عباد الله أروا الله من أنفسكم خيرا أروا الله من أنفسكم بس وري ربنا أن أنت عايز عايزه فيكون لك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد فوق ما تريد. لم يطلب منا ربنا عز وجل الا هذا الاعتراف اننا فقراء مذنبون ضعفاء مساكين مغلوبون على امرنا نريد عونه ونستمد منه الحول والقوة. علمك 17 مرة على الاقل في اليوم والليلة تقول اياك نعبد واياك نستعين. نستعين بدون عون الله لن تعبده. ابدأ فقط بان تقول يا رب كن لي ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر بي. قل يا رب لو تركتني لنفسك لصرت اسيرا لها بعيدا عنك. هنا ترجع الى اصلك وحقيقتك. اصل كل منا اخوتاه الضعف، فما القوة والصحة والمال والجاه الا عوارض سرعان ما تزول. قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف. لابد من الانكسار لله والذل لله والاعتراف الدائم بضعفنا وفقرنا اليه، وانه جل وعلا لو تركنا هلكنا ولصرنا عبيدا لانفسنا واهوائنا ولاتبعنا الشيطان ولغرقنا في بحر الدنيا. لم لا؟ وهو سبحانه الذي حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. مثلي ومثلك اخي في الله، حبيبي في الله، مثلي ومثلك كشاح ملقاه بين الذئاب والسباع لا يرد عنها هذين الا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها اجزاء. انت بس اسمع ابن القيم بيقول ايه، بس تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فالعبد ملقى، فالعبد ملقى بين الله وبين اعدائه من شياطين الانس والجن والنفس والهوى، فان حماه الله منهم وكفهم عنه لم يجدوا اليه سبيلا، وان تخلى الله عنه ووكله الى نفسه طرفة عين تقطفوه وقذفوه في النار. انت تحتاج ان يأخذ الله بيدك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. الله عز وجل إخوتاه يريد منا أن نتحقق بصفات العبودية من ذل وانكسار وخضوع واستسلام، ليمدنا سبحانه وتعالى بما من صفاته ومحبوباته من تأييد وتوفيق ونصر. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. وقال: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهمت؟ يوم يعجبك علمك، يوم يعجبك حولك وقوتك، يوم يعجبك مرادك من نفسك، يوم يعجبك سلطانك عليها يكلك الله الى نفسك فتتخطفك الشياطين. ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا اي تزعجهم الى النار ازعاجا. فاذا اردنا المدد من الله لا بد من الافتقار اليه. يقول ابن الجوزي: اذا اردت المدد من الله فانما الصدقات للفقراء والمساكين. وصلت؟ اذا كنت انت عايز من ربنا فالله يعطي الفقراء والمساكين فافتقر اليه وتمسكن حتى يعطيك. فمن اراد عون الله ومدده الذي لا ينقطع فليتحقق بالفقر اليه وليعش في حقيقة ذلك الفقر مهما اوتي من اسباب الغنى والقوة من مال وبنين وصحة وجاه، مصداقا لقوله تعالى: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الامثلة العملية على ذلك كثيرة، اختصر اختصارا فاقول مثاله قصة يوسف عليه السلام، يناجي ربه ويستعين به لصرف كيد النسوة، فهو يعلم مدى ضعفه البشري وانه لو ترك لنفسه دون عون الله ومدده فسيصيب منه ما اراده. لذلك قال: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. احفظها دي عشان تقولها دايما، تقول يا رب. احد الاخوة يقول انه وقف مرة كده في الاتوبيس بيبص جنبيه واحدة ومن جنبيه الثانية واحدة ووراه واحدة وقاعد على الكرسي اللي قدامه واحدة واقفة قدام الواحدة، فقال: الاعداء من كل جانب، يا رب رحمتك. هنا تقول: الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب. شوف الفاء هنا كما يقول علماء اللغة، الفاء ليه؟ للترتيب والتعقيد. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. الاستجابة السريعة من الله عز وجل في غزوة بدر استغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ان اردت ان يأتيك مدد الله فكن فقيرا. وهنا لابد من وقف لتحقيق نعت الفقير الى الله. مين هو؟ وهذه سلسلة خطب كنت اتخذتها مرة في مسألة الفاظ حرفت ونقلت الى معان ليست من الشرع، زي لفظ الفقر هذا لفظ حرف، زي لفظ ايضا اؤمن مستقبلي. ما هو المستقبل؟ كذلك من الالفاظ التي حرفت لفظ الامن. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. فين الامن والخوف؟ امتى تامن وامتى تخاف؟ ام تقول له احلق لحيتك عشان خايف عليك، هو ده خوف ولا الامن؟ هذا هو الامن، احلق لحيتك لاني قد امنت عليك من النار، مش خايف عليك. هذه الفاظ ينبغي ان ترجع الى اصولها. ابن القيم في تحقيق نعت الفقير، وهي نقطة مهمة نحتاجها عند المحاسبة عشان نعرف مين الشخص اللي احنا عايزينه، مين الاخ اللي احنا نرجوه، مين الشيخ اللي نريده ليحصل على يده التمكين، ايه هي الاوصاف المطلوبة فيه. اسمع ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بسرعة يقول ماذا: فجملة نعت الفقير حقا انه المتخلي عن الدنيا تطرفا. ايه ده متطرف برضه. ده كلام ابن القيم والله، يراجعه في طريق الهجرتين صفحة 48، يقول: المتخلي عن الدنيا تطرفا والمتجافي عنها تعففا، لا يستغني بها تكثرا ولا يستكثر منها تملكا، وان كان مالكا لها بهذا الشرط لا تضره. لو بالشرط ده عنده الدنيا كلها ما تضروش. قال: بل هو فقير في غناه غني في فقره، وغني فقره في غناه. ومن نعته ايضا انه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا والتوكل والإنابة، فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه، وهو تحصيل مراده من الله. فالعبد المؤمن الخالص، خالص بكليته لله، ليس لنفسه ولا لهواه في احواله حظ ونصيب، فهو يريد الله ومحوله على الله، وهمته لا تقف دون شيء سواه. قد ثني بحب الله عن حب من سواه، وبأمر الله عن هواه، وبحسن اختيار الله له عن اختياره لنفسه. فهو في واد والناس في واد، خاضع متواضع سليم القلب، سلس القياد للحق، سريع القلب الى ذكر الله، بريء من الدعاوى، لا يدعي بقلبه ولا بلسانه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب فيما يقرب الى الله، قريب من الناس ابعد شيء عنهم، يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسون به، منفرد في طريق طلبه، لا تقيده الحوائج ولا تملكه التقاليد، لا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود، من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله، قد حمل كله ومؤنته عن الناس، واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم، بذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة ولا لحجب، لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه. وصفه الصدق، وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يتوقع لما يبذله للناس عوضا منهم ولا مدحة، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب، ولا يرى لأحد له على أحد حقا، ولا يرى له على أحد فضلا، مقبل على شانه، مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه الى ربه، لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل الى الجنة. هذا وصف العبد، فاين هو؟ وجدت نفسك يا عبد الله؟ نعم، هذا وصف العبد، العبد الذي هو عبد. بلغة أخرى نقرب المسألة إلى الأفهام، وفي محاضرتنا القديمة جدا منذ 9 سنوات الشباب والتربية، قلنا أن التربية مهمة للوصول إلى الشخصية الإسلامية المتكاملة، القدوة، المربي، النموذج. ساعتها ضربت إخوتاه مثالا، قلت أننا الآن بنيان الإسلام قد تهدم من جميع الجوانب، صح ولا لا؟ ونحن اليوم نقعد على تلك الأطلال نتباكى ليالي العز، نبكي ليالي العز، صح؟ نقول أين أيام عمر وأين أيام صلاح الدين؟ على أفضل الإسلام. إذا أردنا أن نقيم البناء فأيهما نبني أولا، قواعد وأعمدة أم سقف؟ بعض الناس يريد أن يرمي السقف قبل أن يجعل قواعد وأعمدة. إن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، وبعضهم يريد أن يقيمه قبل الأعمدة، وهذا مما لا يصح أبدا. إننا نريد أن نوجد النموذج وتوسيع القاعدة، إيجاد النموذج وتوسيع القاعدة. انظر هذا المسجد الذي يحمل السقف، هذه الحيطان أم الأعمدة؟ تلك الأعمدة. كم عمود؟ 2 4 6 10 أعمدة، 12 عمود. ثم الباقي طوب رأس، بيسموه كده طوب رأس فقط. كذلك نريد أن نوجد هذه الأعمدة التي تقوم عليها الأمة، ثم تبقى بقية الأمة. اسمع رسولك بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: تغزون من بعدي فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم فيفتح لهم. ثم تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم فيفتح لهم. جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم. فلذلك إقامة هذه الأعمدة. ما صفة هذه الأعمدة؟ اسمع، نحتاج إلى الشخص، إلى الأخ، إلى الرجل المتكامل في صفاته البشرية. ملامح التقوى والخشوع بادية عليه، مربى على قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هادئ حيي مخبت خاشع منكسر، وفي ذات الوقت هدوءه وحياؤه لا يخدعان، فيظن الظان انه ضعيف. كلا، انما اذا حاول احد النيل من دينه صار اسدا كاسرا. ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه اسد مريض، انه مربى على قول الله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، أشداء على الكفار، واغلظ عليهم، مربى. نريد رجلا حسن الأخلاق، يألف ويؤلف، مربى على قول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم، ادفع بالتي هي أحسن. نريد رجلا مستعليا بإيمانه. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهو مربى على قول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه سيأتي مزيد التفصيل لها في خطبة الجمعة غدا إن شاء الله. المقصود أيضا نريد رجلا غير متكبر ولا مغرور ولا منتفخ ولا منتفش ولا مختال، مربى على قول الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ومربى على قول الله: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نريد رجلا عفيف عما في ايدي الناس صقلته التربية، فهو لا يهوي في الشبهات ولا في الشهوات، صامد في وجه الشهوات ولو احس بلدعها في اعصابه، لانه مربى على قول الله: وليستعفف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضلك. اللهم اغني المسلمين من فضلك. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وباركهم فيها. اللهم زوج شباب المسلمين. نعم مستعفف لانه مربى على قول الله وليستعفف ويعلم قول النبي ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزقنا الهدى والعفاف. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. مربى هو مربى على قول الله ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. نريد رجلا يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر ويفعل الخير اناء الليل واطراف النهار. نريد رجلا متزنا معتدلا في سلوكه وفكره وشعوره لا يطغى جانب على جانب عقله يرده عن النزعات الطارئة والاندفاعات المفاجئة. ثم هو يعيش واقعه فلا يهيم في برج عاجي من الافكار والاحلام متزن ومتوازن في نظرته عموما في نظرته للامور في امور الدعوة للتمكين للدنيا للاخرة متزن ومتوازن في نظرته للدنيا والاخرة. قال تعالى وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ليس سلبيا ولكنه عملي قوة فاعلة في الارض يريد تحقيق هدفه. نريد رجلا يستشعر مسؤوليته تجاه هذا الدين يستشعر ان نصر الدين والتمكين له امر على عاتقه وحده. قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. الا نفسك يستشعر بمسؤوليته تجاه الدين تؤدي لانطلاقه للعمل. ثم هو رجل تصوراته سليمة عن الله والملائكة والاسماء والصفات والدين والحياة والشريعة والناس ليس بينه وبين الناس حواجز. لا يختار العزلة وقت العمل بل يبذل ويقدم. تلك شخصية الوفقية. هذا هو الرجل الذي نريده. اللهم اصنع شباب المسلمين. نعم انهم بحاجة الى ان يصنعوا. يصنعوا هذه الصناعة. حين تجلس حاسب نفسك حاسب نفسك على هذه المعاني على تلك المعاني من اولها الى اخرها. تلك النقطة الاولى او الاساس الاول في العلاج عرفناه الا وهو صدق اللجئ الى الله وان تبدأ فقط والله يأخذ بيدك. ندخل في النقطة الثانية او الاساس الثاني. الاساس الثاني للعلاج وجود المربي. لابد لمن اراد العلاج اخوتان ان يتخذ له مربيا ينهض به ويأخذ بيده ويسير معه في طريقه الى الله يبين له معالم الطريق ويحذره من منزلقاته وعقباته. يصفه ابن القيم. اسمع الكلام ولا مللتم الشباب زي وامس. يقول ابن القيم ليس شيخك من سمعت منه وانما شيخك من اخذت عنه. ليس شيخك من واجهتك عبارته وانما شيخك الذي اثرت فيك اشارته. ليس شيخك من واجهك مقاله انما شيخك الذي نهض بك حاله. هذا هو المربي وهو بهذه الصفات يندر وجوده صح. ومن الصعب على الكثير منا العثور عليه فان وجده فالصعب ملازمته. ولكن ما جعل الله داء ما انزل الله داء الا وانزل له. افحل افحل كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فقضية عصرنا كما ذكرت أنه زمان كان الشيخ واحد واحد يربيه، اليوم زي ما بيقولوا اتسع الخرق على الرافع، عدد الملتزمين ضخم وعدد الدعاة قليل وعدد المربين أقل من الخليج. فأين تجد المربي الذي يقوده؟ إن الفرد في بداية طريقه إلى الله يحتاج إلى مربي ينهض به ويأخذ بيده. هذا المربي قد ندر وجوده، وإذا ما عثر عليه واحد فلن يحثر عليه كثيرون. لذلك فقد أصبح وجوده من أهم العقبات التي تعترض الشاب في عصرنا. ولذلك فإن الأخوة في الله هي المحضن التربوي للفرد، محضن تربوي، أن تعيش في كنف الأخوة، تصطحب أخا أخين ثلاثة خمسة عشرة، تتعاون على البر والتقوى في مسجدكم القريب، يعين كل منكم الآخر، يجتمع فيها من توافرت لديه الرغبة في إصلاح نفسه وتكوين ذاته. هؤلاء الإخوة يسيرون في طريقهم إلى الله، يشد بعضهم أزر بحر، لا يضرهم من خذلهم، معتصمين بمولاهم، متضرعين إلى الله ألا يخذلهم ويتركهم لنفوسهم فيضلوا ويضلوا. حجتهم الشريعة وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الرسل، يصعدون في مدارج السالكين إلى الله، يتوسلون إلى الله بضعفهم وعجزهم، فإذا ما قعدت بهم أعمالهم سار بهم صدق توجههم إلى الله. الدليل على هذا من القرآن، قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره، يعني زرع أخرج شطأه، عود شطأه يعني أخرج أولاده وفراخه وأعوادا إلى جانبه، كزرع أخرج شطأه فآثره، أي أن هذا الشط الأولاد الفروع قوت هذا الأصل. واضح يا شباب؟ هذا هو الدليل أن الإنسان منا كما قال صلى الله عليه وسلم فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية القاصية، فلا تبتعد ولكن استشعر حرارة الأخوة. اثنين ثلاثة خمسة سبعة عشرة في مسجدكم تتعاونون، لكم منهج عليه تسيرون، عبادات بها تتواصون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يقول لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم اليوم مسكينا، من حاد اليوم مريضا، من سيع اليوم جنازة، كذلك أنتم تجلسون في الصباح تتواصون، من أصبح اليوم صائما، من قام الليلة الماضية، من ختم القرآن هذا الأسبوع، من استغفر هذا الأسبوع هذا اليوم 10,000 مرة كما كان يفعل أبو هريرة، من فعل كذا وكذا. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، تستعينون وتتذاكرون، لأننا إذا قلنا عدم وجود المربي مشكلة يعني تضيع، لا، وإنما تجد الحل. مثله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، صحابة أبو بكر يسلم فيسلم ستة من المبشرين بالجنة على يد أبي بكر، فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نريد هذا أن يعود في أمتنا، نريد هذا أن يعود. زرع أنتم أخرج شطأه، تخرجون الشط ليؤازركم ليستغلظ، يستغلظ يعني يسخن ويكبر ويقوى، فاستوى على سوقه، سوق عتاق يعني كبر واستقر على ساقه وصار يواجه الرياح والعواصف والزلازل والفتن والمحن، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لا بد من هذا ايها الاخوة، وهذا علاج لا شك نافع وناجح، اياك ان تتخلى عنه. ألخص ما ذكرت ونختم الليلة. هو اولا بنينا كلامنا على مقدمتين واساسين. المقدمة الاولى ان الشهوة امر طبيعي، يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، فلا تنزعج لا تنزعج. تجد بعض الشباب يأتي منزعجا جدا ويقول كل لنا احتلم. لا تنزعج، وانما هذا نتيجة ما انت فيه من الغفلة. سنذكر علاج هذا باذن الله تعالى لكي توفر الماء السخن ان شاء الله باذن الله تعالى. سنذكر علاج هذا كيف تتخلص منه، مش تماما، لا لابد، هو امر فيك لابد ان يخرج لابد، ولكن هناك الامر الطبيعي العادي والامر الزائد عن الحد مثل هذا الذي يشكو. فالمقصود هذا امر طبيعي، تلك المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، لابد ان تدفن نفسك وان تصحح التزامك وان تعود، فلا تستحي من ان تتربى من جديد. ثم بنينا الكلام على اصلين. الاصل الاول صدق اللجئ الى الله، صدق اللجئ الى الله. نريد ان نبدأ من منذ الليلة ان نبين هذا الصدق في اللجئ، نوضحه، نعرفه، نوجهه. يقول يا رب لا طاقة لنا الا بك وبحولك وبقوتك. ثانيا المجموعة المؤمنة التي تتعاون على البر والتقوى، هذان اصلان لمن يريد العلاج ومقدمتان. ثم واجب هذا الاسبوع، وهنفتش على الواجب الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى، لندخل اول الامر في علاج غض البصر، علاج اطلاق البصر واهمية ذلك والاسباب المعينة عليه، كيف نغض ابصارنا. فالواجب الاسبوعي اولا جلسة يومية مع النفس على الاقل لمدة نصف ساعة. ثانيا ان يكون هذا الاسبوع اسبوع الاستغفار، فتستغفر كل يوم قدر طاقتك. صلى الله على النبي محمد الذي كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة وكل يوم 100 مرة، فعليك بسنته صلى الله عليه وسلم في كل مجلس 70 وفي كل يوم 100 بألفاظ الاستغفار المعروفة. فهذا الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فاذا لزمت الاستغفار وجئت اخذت العلاج الاسبوع القادم باذن الله، فانك حين ذاك تنطلق سعيدا موفقا معانا ان شاء الله وقدر. طيب نجيب في الخمس دقائق دولك الباقيين في الشريط على سؤال او سؤالين. حقيقة في اخ ارسل رسالة اكثر من مرة يقول في الوصية التي تباع، وهي وصية هم كام دول اللي بيكفوا؟ طب وزعوا بعد اذنك. هذا وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، شرحناه في امبابة وشرحناه في الطلبية، وبعض الناس لم يأخذوا الورقة فقلنا نتحف اهل عبدين بهذا. اللي خد يحرم عليه ان يأخذ مرة اخرى. خد اخين تاني تأتي الوصية بيقول طيب ما رأيك في المستجدات؟ يعني انا الوقت هكتب في الوصية ان علي 1000 جنيه بعد كده سددته، انت اعمل ورقة ملحقة بالوصية في هذه المستجدات ان عليك اقساط، وتشطب منها كل شهر او كل ما تدفع دينا من الديون عليك. ثم يسأل ايضا، انتم بتسمعوا ولا بتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادي يا اخي، ادي اخين تاني، ادي شوي طب واشرطة يحرم. يكون عنده كتب واشرطة، الافضل انه يتبرع بيها ويعنها وقف في المسجد ولا يسيبها في البيت؟ الافضل ان يدعها في البيت، ويوصي يكتب في الوصية ان اولاده يجب علي يحرم عليهم ان يبيعوا هذه الكتب والاشرطة، او يتخلصوا منها، او يهدوها، او يعيروها، ويجب عليهم ان يقرأوا فيها لعل الله يهدي اولاده بهذه وهذه من الصدقة الجارية. سؤال. انا لسه ما خلصتش يا جماعه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.